تفسير الآية 26 من سورة لقمان، يقول تعالى: لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد، أي كل ما فيهما هو خلقه سبحانه، وهو مالكه كله والمتصرف فيه والقادر عليه والعالم به وحده، ليس معه أي شريك، فاعبدوه واشكروه وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، وإياكم أن تعبدوا غيره، وإلا تعستم تمام التعاسة فيهما. وفي هذا استهانة بالمشركين وبما يعبدونه من أصنام وغيرها، حيث هي لا تملك أي شيء ولا تقدر على أي شيء، بل هي أصلا من مخلوقاته ومملوكاته سبحانه. إنه تعالى وحده المستحق للعبادة وللحمد، لأنه هو الغني، أي هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا. وهو الحميد، أي المحمود المستحق للحمد دوما من كل خلقه، على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون. وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة حسنة النتائج سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.